يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وتنزيله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن نلتقي معشر الأحبة في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق ليلة الثامن من شهر شعبان الشهر الثامن من هذا العام، عام 39,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نلتقي في هذا اللقاء بمدينة الرياض، وأعتذر منكم في مجيئات سابقة، إذ علم كثير منكم بالمجيء وكانوا يظنون أن نلتقي، لكن الوقت كان فيه شيء من الضيق فما استطعت، وإلا فوالله من أحب ما يكون إلى نفسي الالتقاء بإخوتي وأبنائي وأحبتي طلبة العلم في كل مكان، فرؤيتهم هي التي تسعد النفس وتشرح الصدر وتبهج الخاطر والمرء، إنما يفرح بهذه المجالس لأنها الاجتماع فيها في ذات الله، والجلوس فيها لله تبارك وتعالى، والتزاور فيها لله تبارك وتعالى. ونسأل الله جل وعز بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمنا وإياكم أجر ذلك كله، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه: وجبت محبتي للمتزاورين في والمتبادلين في للمتحابين في والمتزاورين في والمتبادلين في والمتجالسين في. فالجلوس إنما هو لله وفي الله، يلتقي بعضنا ببعض ونتذاكر نحن وإياكم في مثل هذه المجالس، مجالس الذكر التي تحفها الملائكة السياحون، كما جاء ذلك في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله ملائكة سياحين. فمنهم من هم؟ هم الذين يهبطون بالسكك، فإذا رأوا مثل هذه المجالس تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم، فيحفون أهل هذه المجالس إلى سماء الدنيا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإن اللقاء الذي جرت العادة به معكم في هذه المدينة ومع غيركم أينما ذهبنا، هذا اللقاء لا بد فيه من التذاكر والتواصي بالحق وبالصبر على هذا كما قال ربنا جل وعلا في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله جل وعلا يقسم في هذه السورة العظيمة التي قال فيها الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله في كتابه حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أو كما قال رحمه الله. فالله يقسم بأن جنس بني آدم الإنسان كلهم في خسارة، نعوذ بالله منها، ولم يستثني منهم إلا من توفرت فيهم هذه الصفات: الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والهدى والحق والتواصي فيما بيننا بالصبر. في هذا الباب هذه الصورة صورة جامعة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان هو قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، وأهله به متفاضلون متفاوتون. فالإيمان هو العلم الذي يقر في القلوب وتنطق به الألسن وتنطلق فيه الجوارح بالعمل الصالح، وأهله فيه متفاوتون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذه طبقات الناس في الإيمان: منهم الظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحا بآخر سيئا، ومنهم المقتصد وهو الذي جاء بالفرائض ولم يجد عليها ولم يأتي محارم الله تبارك وتعالى. قال: أخبرني بما افترض الله عليه يا رسول الله. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: ثم ماذا؟ قال: تؤتي الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. الحديث: فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من إجاباته على سؤالات بركات الإسلام ولا، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. في الرواية الأخرى: دخل الجنة إن صدق. وفي المتفق عليه: من أراد منكم أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض فلينظر إلى هذا. وهذا مصداق الآية: ومنهم مقتصد. فهذا هو المقتصد، والسابق بالخيرات هو الذي جاء بالفرائض وزاد عليها في التقرب بالنوافل إلى الله تبارك وتعالى، وهذا أعلى درجة، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هؤلاء هم أولياء الله جل وعلا، المتقون الفائزون الذين رفع الله سبحانه وتعالى درجاتهم عنده وهم أعلى هذه الأصناف. هؤلاء هم أهل العلم والإيمان بالله تبارك وتعالى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان كما قلنا هو قول وعمل، والدين قول بقلب واللسان وأعمال بقلب وبالأركان معتمد، يزداد بالذكر والطاعات، ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد، وأهله فيه مغمول، وفاضله منهم ظلوس وسباق ومقتصد. وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه والصحب من شهده، فكان ذاك الجواب الدين، أجمعه فافهمه عقدا صفاء، ما شابه عقد، ما في تعقيد، واضح. فهذا هو، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان، فإن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، يزداد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأهله فيه متفاوتون كما ذكرنا. فالأعمال من مسمى الإيمان، وهي داخلة في الإيمان كما جاءت بذلك النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأعمال الصالحة شعب متفاوتة، أعظمها وأعلاها عند الله ما أوجب الله علينا، ثم يليه ما ندبنا الله إليه من المستحبات من المسنونات، هذه يكمل الله بها النقص الحاصل في الفرائض. وما من عبد إلا ويحصل له النقص. ويكفيكم حديث الصلاة، قال فيقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن وجد أتم بذلك النقص في صلاته. فالواجب علينا معشر الأحبة وخصوصا أهل العلم والمعرفة بالله جل وعلا، ليسوا كغيرهم من عامة الناس، الواجب علينا أن نتسابق بهذا الباب، لأن من كان بالله أعرف كان منه أقوى. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. فمن عرف الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وما تدل عليه هذه الأسماء والصفات، لم يكن كغيره من عامة الناس وجهالة المسلمين الذين لا يعرفون شيئا من ذلك، فإن هذا يورثه المراقبة لله جل وعلا، ويورثه المسابقة إلى الخيرات. فاستبقوا الخيرات، يقول الله جل وعلا، ويقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، ويقول والسابقون السابقون أولئك المقربون، ويقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكاننا خاشعين. هؤلاء هم أهل العلم والمعرفة بالله، فإن من كان بالله أعرف كان منه أخوف. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد العارفين والخائفين والخاشعين من الله، كما قال عليه الصلاة والسلام أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وفي اللفظ الآخر أخشاكم لله وأتقاكم له أنا، يقول عليه الصلاة والسلام، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحاصل أن أهل الإيمان وأهل العلم والمعرفة ليسوا كغيرهم. أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون الألباب. فصاحب أصحاب العلم بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته لا يزالون يترقون في هذا الجانب إلى أن يصلوا إلى أعلى المراتب، ألا وهي مرتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه تعلم أنه يراك سبحانه وتعالى. فالأول مشوق والثاني مخوف يردعك، إذا غابت عنك الأولى الدرجة الأولى فالدرجة الثانية درجة الخائف من الله تبارك وتعالى والمستحيل منه أن يراه حيث نهى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. سبحانه وتعالى وتقدس، فلا شك أن العارفين به سبحانه وتعالى هم أهل القرب منه جل وعلا، وهم الذي ينفق ويخاف أن لا يتقبل منه، ويصلي ويخاف أن لا يتقبل منه، ويصوم ويخاف أن لا يتقبل منه، فهو أكثر تفقدا لنفسه من غيره. وهذا هو ثمرة العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هؤلاء العلماء هم أعرف الناس بالله وأتقاهم له، لأنهم أعلم الناس به سبحانه وتعالى. ثم العمل الصالح يحتاج إلى صبر عليه، فالنفس تضعف والشيطان يتدخل ويسوف، والصوارف تصرف، والعبد يجاهد هؤلاء جميعا على طاعة الله تبارك وتعالى، ويصبر في ذات الله سبحانه وتعالى على الطاعة، ويصبر عن الكف على الكف عن المعصية. صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصابرون القائمون لله جل وعلا بما يجب، هؤلاء هم الذين يمتازون عند الله يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في قاعدة الصبر، رسالته المطبوعة في قاعدة الصبر وهي في الفتاوى، وضمن مجموعة الرسائل التي طبعت مؤخرا في مجموعة الرسائل، يقول الدين قسمان، الدين قسمان، قسم شكر وقسم صبر. فالعبد إذا رزق الصبر على طاعة الله جل وعلا، والصبر عن معاصيه، والصبر على أقدار الله المؤلمة، فقد أوتي الخير الكثير. وهكذا إذا قام بذلك تواصى مع إخوانه، لأنه يعلم أن هذا العلم الذي علمه الله وآتاه الله إياه لله عليه فيه حق، وحقه أن يبذله للناس ويعلم الناس ويبصر الناس بالكلمة، بالتوجيه الحسن، بالأسلوب الحسن، بالرفق، باللين مع من يرى أنه جاهل أو غافل، حتى يتعلم الجاهل ويقبل عليك ويقبل منك، ويتذكر الغافل إذا ذكرته بحسن عبارة وألطف إشارة أقبل عليك وسمع منك وأخذ عنك بل وانصرف يدعو لك. فالرفق بالناس واللطف بالناس، عموم المسلمين يحتاجون إلى رفق، عموم المسلمين يحتاجون إلى رفق. فإن الناس ما بين جاهل وما بين غافل وما بين من نشأ على عادة يظن أنها الدين، فينبغي أن يتلطف بهم حتى يصلهم الحق وحتى يتبين لهم الحق. والواجب على العبد أن يقوم بهذا بقدر استطاعته، لأن الله سبحانه وتعالى قد حث على هذا، على تعليم الناس الخير وعلى بيان الحق للناس وعدم الكتمان. ويتوجب البيان إن سئلت وعندك علم، وأنت من أهل العلم ومن طلبة العلم العارفين، يتأكد إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هنا يا شيخ راشد، أبدا أبدا. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ويقول سبحانه يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ويقول عليه الصلاة والسلام من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فهذا من الكبائر، وخصوصا فيما يتوجب عليك أنت الإجابة فيه وجوبا عينيا، بأن لا يكون بين يدي السائل غيرك، أو أنه توجه بالسؤال إليك أنت أيها الشيخ أيها العالم لا يريد الجواب إلا منك، أو أنه لا يثق إلا بك، وغير ذلك مما ذكره أهل العلم مما يتوجب عليك فيه الإجابة. ففيما يتوجب عليك فيه الإجابة مما فيه نفع الناس وإزالة الجهل ورفع الجهل عنهم، يجب عليك أن تجيبه في هذا، هذا يكون عليك واجبا وجوبا عينيا. وما عدا ذلك فواجب بالكفاية إذا وجد في البلد غيرك، أو أنه كان فيما لا يجب الجواب عنه كفضول العلم، فالأمر في هذا سعة فيه. أما ما يتعلق بأمر دينه والعلم الذي لا بد له من معرفته، العلم الضروري العيني، فهذا لا بد من بيان الحق فيه للناس. فالقيام بأمر العلم بعدما تتعلم تعلم الناس هذا فضله عظيم. إن الله وملائكته وحتى الحيتان في البحر فيصلون على معلم الناس الخير. فتعليم الناس وإرشادهم وتذكيرهم هذا باب عظيم فرط فيه كثير منا في هذا الزمان. ومن أكثر العقبات والمصاعب التي انتشرت وللأسف استمرأها كثير منا أن يقول الإنسان الله ما أوجب عليك، صحيح، لكن إذا رأيت صاحب الغلط وجب عليك أن تبين له غلطه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فإذا رأيته على الخطأ، رأيت أخاك على الباطل قد لا يعلم، فالواجب عليك أن تبين له وأن تنصح له، لأن هذا من الشفقة به ومن الإحسان إليه ومن الإرفاق به ومن الأخذ بيده إلى طريق السلامة. وأنت حينئذ داعية إلى الهدى ومحذر من الرداء، متبعا في ذلك نبيك صلى الله عليه وسلم القائل من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه أو مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا أو من آثامهم شيئا. فنحن نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نتواصى بالحق في هذا الباب، وأن نرشد الخلق إلى دين الله الحق، وأن نبين السنن، وأن نحذر ونحذر من البدع، وأن نحث إخواننا على الخير، وأن يوصي بعضنا بعضا في هذا الجانب، وأن نصبر على جفوة الجافي وجهل الجاهل وإصرار المعاند وحرب المعاند. فهذا هو الواجب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن يصبر الإنسان ويصبر نفسه ويتذكر من أوذي في هذا الباب بأشد، وهذا اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم القائل يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. فإذا ذكر الإنسان نفسه بمثل هذا هان عليه ما يلقاه، واستمر في دعوة الخلق وهدايته من الحق سبحانه وتعالى. لا يضره كلام المتكلمين ولا أذية المؤذين ولا طعن الطاعنين ولا شناءة الشانئين ولا عداوة المعادين. ومن كان لله يعمل أقبل الله بقلوب الخلق عليه، والله سبحانه وتعالى يتولى عباده جميعا، فهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. أمنت به عليه توكلت. فمن علم الله منه الصدق أورثه النصر، ومن علم منه الرياء أورثه القبر يدفنه حيا. ليس من مات فاستراح بميته، إنما الميت ميت الأحياء. فمن راقب الله جل وعلا وعامله في السراء والضراء أعانه الله، ومن عامل الله في الخفاء أظهر الله محاسنه على رؤوس الناس في الجلاء وإن لم يحب ذلك. فالله سبحانه وتعالى حكم عدل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأي إحسان أعظم من هداية الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال جل وعلا في آخر السورة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سبحانه وتعالى. فالإحسان إلى الخلق بهدايتهم للحق وإرشادهم إليه ودلالتهم عليه، هذه طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيجب علينا أن نوطن أنفسنا ولنعلم أن الخلق لن يكونوا أمامك شريحة واحدة. ما حصل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي، قال جل وعلا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. بصير بمن يعمل لوجهه جل وعلا لا يريد إلا الحق وهداية الخلق إلى الحق، وبصير بمن يصد الناس عن ذلك ولا يريد أن تنطق بشيء في هذا الباب، ليبقى الناس في سيرهم في طرق المهالك عياذا بالله من ذلك. فلا بد أن تصبر، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم لواحد بك يهديه الإله يكن خير قد لك من حمر من النعم. والصبر عاقبته حميدة، إن الله سبحانه وتعالى قد أشاد به في كتابه، قال: واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن كان الله معه من ذا الذي سيهزمه؟ ومن ذا الذي سيغلبه؟ ومن ذا الذي سيصد الناس عنه؟ لأنه جل وعلا قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، هو الذي يقبل بها سبحانه، وهو الذي يدبر بها سبحانه، وهو الذي يزيغ ما شاء منها سبحانه، وهو الذي يقيم ما شاء منها سبحانه. آمنت به وعليه توكلت. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نقوم بهذا الحق وأن نرفق بالخلق، فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وما كان الرفق في أمر ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه، وما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع منه إلا شانه. وأنتم ترون معشر الأحبة في هذه الأزمان الفتن كيف تتلاطم في بلاد المسلمين، والجهل كيف ينزل في بلاد المسلمين، والأهواء كيف نزلت في بلاد المسلمين، والآراء كيف جثمت على صدور المسلمين وفرقتهم ومزقتهم، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب علينا جميعا أن ننشط في هذا الباب، ولا سيما ونحن في هذه البلاد ولله الحمد لسنا في غيرها، نحن في هذه البلاد على خير، والدولة وفقها الله تعين على الخير، فقط اسلك الطرائق الصحيحة تعين على الخير، وتأخذ بأيدي من أراد الخير وتسدده وتنصره وتسهل له الأمور، لكن على العبد أن يسلك الطرائق الصحيحة، فإذا سلك الطريق الصحيح أعانه الله جل وعلا، ثم يسر له من يعينه من الخلق. هذه الدولة الآن يتكالب عليها أعداؤها من كل مكان، أهل الشهوات وأهل الشبهات كلهم يسعون جاهدين في إلحاق الضرر بها، وما دامت على الحق وتتمسك بالحق وتدعو الخلق إلى الحق فلن يضرها أحد بإذن الله تبارك وتعالى. والواجب علينا وعليكم جميعا أن نتعاون جميعا إلى إكمال ما نرى من الخلل أو النقص، ولكن بالطرائق الشرعية والوسائل المرعية المعروفة التي يقرها الشرع وأيضا يقرها العقل. فالعبد إذا سلك الطرائق الشرعية فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويوفقه، ويجعل كلامه محل قبول بين الناس، ويجعله محل تقدير واحترام بين الناس على مختلف طبقاتهم، وحتى عند ولاة أمور المسلمين يعرفون صدقه أنه ما يريد شيئا من الدنيا، ولا ينازعهم كهؤلاء الخوارج ومن كان على شاكلتهم، لا ينازعهم في ملكهم، وإنما يريد لهم استدامة ملكهم، يريد تثبيت ملكهم على الخير، فيسعى لهم في أسباب التثبيت، يسعى لهم في أسباب التثبيت والنصر التي يمكنهم الله جل وعلا بها. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، فيشعى على الطرائق الشرعية، والله سبحانه وتعالى هو المعين. والحاصل معشر الأحبة إن الواجب علينا أن نكون إخوة متحابين فيما بيننا، متعاونين فيما بيننا، متباذلين فيما بيننا، متزاولين فيما بيننا، يذكر بعضنا بعضا، فإن هذه سمات أهل الإيمان. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذا أعظم شرف أشاد الله به سبحانه وتعالى، أشاد الله فيه سبحانه وتعالى بأهل الانتفاع إذ شهد لهم بالإيمان. وذكر أنت أيها العبد الداعية إلى الله، أيها العبد المسلم، أيها العالم، أيها الطالب للعلم، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومفهومها أن من انعدم الإيمان في قلبه أو ضعف لا ينتفع به الذكرى، إنما يتذكر أولو الألباب. وهذا القرآن الذكرى فيه إنما هي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فالواجب علينا معشر الأحبة، وخصوصا نحن في هذه الأيام ورمضان يقترب منا، ومن كان من أئمة المساجد الواجب عليه أن يسعى قبل قدوم رمضان بتفقيه الناس وتعليمهم الأحكام التي ينبغي أن يتعلموها في الصيام، ويعلمهم الآداب التي ينبغي أن يتأدبوا بها في الصيام قبل أن يدخل الصيام. هل هو الوقت المناسب تهيئة الناس قبل ذلك، إما بالدروس لمن كان إماما أو بالوعظ وتذكير الناس في المساجد لمن كان داعية وواعظا، ينفع الله سبحانه وتعالى بذلك كله. والحمد لله الآن مع هذه الوسائل تلقى الكلمة في المكان وتشرق وتغرب وأنت لا تحسب لها حسابا، فينفع الله سبحانه وتعالى بها ما بين المشرقين. فالواجب علينا معشر الأحبة ألا نتكاسل، وأن نقوم وننشط في هذا الجانب، وأن نتآلف كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم جميعا الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يصرف عن المسلمين جميعا الشرور في كل مكان، كما أسأله سبحانه أن ينزل علينا في هذه البلاد الخير وأن يعم بالخير جميع بلاد المسلمين. وأسأله جل في علاه أن يوفق حكامنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بأيديهم ونواصيهم إلى البر والتقوى، وأن يهيئ لهم بطانة صالحة ناصحة، وأن ينصر بهم دينه، وأن ينصرهم بدينه، وأن يعلي بهم كلمته، وأن يعليهم بكلمته، وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابه واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتحكيم شرعه في شعوبهم ورعاياهم، كما أسأله سبحانه أن يقطع عنا دابر المجرمين، وأن يبطل كيدهم، وأن يحبط مكرهم، وأن يقطع دابر هؤلاء الإرهابيين الذين ما عرفناهم إلا بالشر والفتن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقطع دابرهم، وأن يحفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم منهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقطع أيدي هؤلاء الإرهابيين عن المسلمين، وأن يكفينا وإياكم جميعا شرهم، وأن يرد شرهم عليهم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. والله قال هذا يحتاج له إلى مكبر حق المخطوطات حتى أقرأه، فيسمحني صاحبه، لكن مثل هذا ما شاء الله كبير وبالأحمر اجتمع فيه هذا هو. نعم الشيخ محمد يقول بعضها كأنها براشيم. نعم أنا أقول لعل سؤاله يكون طويلا والورقة صغيرة فيحتاج إلى تدقيق الخط. هذا يقول رجل سافر وقد جمع في الطريق بين الظهر والعصر ووصل إلى بلده قبل العصر، فهل يعيد صلاة العصر أم يكتفي بجمعه لها مع الظهر في الطريق؟ إذا كان قد جمع وهم من يجوز له الجمع فإنه يكفيه، لكن إن شهد المسجد فإنه يصلي معهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين الذين جئ بهما في ميناء ترعد فرائصهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، فإذا شهدتم شهدتمونا نصلي فصلوا معنا فإنها لكم نافلة، فإنها لكم نافلة، فإذا شهدت الصلاة مع الجماعة تعيد معهم حتى لا يظن بك السوء. وأما إذا لم تشهد ذهبت إلى بيتك أو كنت مسافرا وصلت إلى الفندق الذي أنت فيه أو استأجرت ونزلت ودخلت قبل العصر فلا يجب عليك الإعادة، وبالله التوفيق. هذا يقول ما هو الفرق بين التحذير من الشخص والتبديع؟ الفرق ظاهر، ما يلزم من التحذير أن يكون مبتدعا، فقد تحذر شخصا من شخص لفسقه، إما لكذبه أو لعدم أمانته إذا أراد أن تتعامل معه بتجارة، أو تحذره منه إذا استنصحك بأن خطب موليته وأنت تعرفه أنه على غير دين أو فيه ضعف في دينه أو عنده فسق نصحت له، والمستشار مؤتمن، فالواجب أن تنصح، وخصوصا إذا استنصحت، فبذل النصيحة ابتداء مستحب، وإذا طلبت منك وجبت عليك، وهذا لا يلزم منه التبديع. وأما إذا كان مبتدعا وعرف بالبدعة وأنه ساع في ذلك ولم يكف، فإن هذا يجب التحذير منه لأنه ضرر على أهل الإسلام وضرر عليهم في الدين، فهذا فرق واضح بين هذا وهذا. فلا يلزم من التحذير أن يكون المحذر منه دائما مبتدعا، فقد يكون مبتدعا وقد يكون فاسقا، وبالله التوفيق. هذا يسأل عن قراءة القرآن بالمقامات، هذا كرهه السلف كراهة شديدة، والمراد بالمقامات مقامات المغنين، كرهه السلف كراهة شديدة جدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتغن بالقرآن فليس منا، ليس معناها القراءة له على قراءة على مقامات المغنين وأهل الفسق والفجور، لا أبدا، هذا لم يعرف إلا عند المتهوكين أهل البدع والضلال من المتصوفة وأمثالهم. أما أهل الإيمان والسنة فإنهم يقرؤون القرآن القراءة الحسنة، الإظهار لما يظهر والإدغام لما يدغم والإخفاء لما يخفى والإقلاب لما يقلب والمد المتوسط لما يتوسط والمد الطويل اللازم لما يلزم فيه المد ونحو ذلك، كما هو معلوم في أحكام التجويد، وتحسين الصوت مطلوب. أما القراءة به على طريقة أهل الغناء فهذا الذي كرهه السلف وذموه وذموا فاعله، نسأل الله العافية والسلامة. هذا يقول امرأة من خارج البلاد، هذه اسمها ريان، وعندما جاءت إلى هذه البلاد وجدت أن هذا الاسم للذكور فهل يجب عليها تغييره؟ يكفيها الحمد لله، وإن زادت تاء لا بأس، ريانة فلا بأس، ما يزيد إلا تاء، الأمر في هذا واسع ولله الحمد. نعم، ريانة بالدمع أقلقها، لا ساكنا ألفت ولا سكنا. هذا يقول ما هو الرد على الجماعات التي جعلت المرحلة المكية دليلا على العمل السري عندهم، وما الفرق بين حال المسلمين في دار الأرقم وبين عمل العمل السري عند الجماعات؟ أولا، السلف يقولون رحمهم الله إذا رأيت اثنين يتناجيان في أمر دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، هذا أولا. فنحن ولله الحمد في بلاد الإسلام لسنا بحاجة إلى هذا، فالإسلام ظاهر وأهله ولله الحمد معززون مكرمون، ولا يسعى إلى هذا إلا من في قلبه دغل على المسلمين ويخاف أن ينكشف أمره. والمرحلة المكية قد زالت بالعهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإشهار الدين، وذلك في قوله يا أيها المدثر قم فأنذر، وبقول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم زالت زيادة بالعهد المدني ولله الحمد، وإنما كان هذا في أول الإسلام، كانوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم حينما كان عددهم قليل جدا ومستضعفون من قريش يخافون منهم، ولله الحمد الآن ليس الحال هذه التي نحن فيها كحال أولئك الذين يحتج على الأعمال السرية والممارسات السرية بها. فلله الحمد الدين ظاهر، ومن دعا إلى الدين فإنه يعان ويعزز ويكرم. فهذا كلام باطل، فالعمل السري هذا الذي نسمعه والتنظيمات السرية إنما أصحابها على تأسيس ضلالة، لم يقوموا لهداية الناس ودعوة الناس، وإنما قاموا لمجالدة الحكام. فرق بين هذا وهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور في السيرة قال لو أردت ملكا ملكناك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم ما أنه ما يريد ملكا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما جاء لهداية الناس. فهؤلاء لا يريدون هداية الناس وإنما جاءوا يريدون ملكا، ففرق بين حالهم وبين حال النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أصحاب تنظيمات سرية لأنهم أهل دعوات سياسية، فهمهم هو مجالدة الحكام على الكراسي. أما الذي يقوم همه هداية الناس، أضرب لكم مثالا عندنا هنا، الدولة تقول تفضل خذ رخصة بالطريق الصحيح من الشؤون الإسلامية وتفضل، ما حد يعترض عليك، هذا أولا. والدولة قد هيأت في هذا مسؤولين عن هذا الأمر يأتون بك ويقابلونك فيرونك متأهل أو غير متأهل، لأن هذه أمانة في أعناقهم حتى لا يتكلم في دين الله إلا المتأهل، فيأذنون لك ويعطونك الإذن، هذا أولا. ثانيا اعلم أن من قام بدعوة الخلق إلى الحق على طريقة الحق تبارك وتعالى التي بينها لنا في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ينفع الله به ولا يعترض عليه أحد. لكن من خرج عن السبيل فإنه سيلقى ما يردعه بإذن الله تبارك وتعالى. فالذي ينشر البدع وينشر الأهواء المضلة وينشر الفتن بين الناس، هذا يجب على إمام المسلمين أن يوقفه وأن يسكته. والذي يدعو إلى مثل هذه التنظيمات السرية هذا داعية إلى شر، لأنه يستبطن شرا للإسلام والمسلمين. ولا يزال الناس في خير ما كان العلم مبثوثا بينهم شاهرا ظاهرا في المساجد، ولم نعرف من علمائنا وأشياخنا ونحن نقارب نصف قرن على أيديهم تعلمنا ما نعلم عنهم هذه السريات. ها هم يقعدون في المساجد وفي المعاهد وفي المجامع العامة يعلمون الناس، وتجد العالم الفحل عنده 3 4 5 ما يقول الناس قليل عندي، لأنه يعلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالشاهد الذي يجعل العهد المكي دليلا على العمل السري هذا كلام باطل ولا حجة له. في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بعد ذلك بالنذارة وأعلنها لما قواه الله جل وعلا وأوجب عليه أن يصدع بما يؤمر كما قال سبحانه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فقام بما أوجب الله عليه وازداد ذلك في العهد النبوي، وقد ارتفع هذا الأمر إلى يومنا هذا. ولكن هؤلاء أصلا قاموا على تنظيم منحرف ألا وهو التنظيم الإخواني، فمنه يرضعون ومنه يصدرون وعليه لغيرهم يريدون، فنسأل الله العافية والسلامة. وهذه الجماعات كما قلت لكم ما جاءت لدعوة الناس، وإنما قامت لمجالدة الحكام على الملك والحكم. ومن أعظم الأدلة في هذا سؤال أنا أطرحه عليكم، مذاكرة بيننا حفظكم الله، من أعظم الأدلة على هذا ما هو؟ قد يقول قائل لأني الآن ألمح كأنه سيقال بعدما نخرج من المجلس ما هو أنتم، الظن بكم حسن، لكن إذا سجلت الكلمة سيأتي. ما الدليل على الذي ذكرته لكم؟ الباب مفتوح أحبتي وإخوتي الكرام على أن هؤلاء ما هم دعاة إلى الله، وإنما دعاة إلى ما؟ إلى الملك. ونحن ذكرنا القصة التي في السيرة، إن أردت ملكا ملكناك، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتينا شخص ويقول هذا ما له إسناد ضعيف، ما يخالف، نحن سنعززه بالحديث الصحيح. أما تذكرون حديث هرقل مع أبي سفيان؟ أما قال له هل كان في آبائه من ملك؟ فماذا قال؟ قال لا. فجاء بعد السؤالات قال وسألتك هل كان في آبائه من ملك؟ فقلت لا. وأقول لو كان في آبائه من ملك لقلت يسعى إيش؟ إلى استعادة ملك آبائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لهذا، وإنما جاء إلى هداية الخلق إلى الحق تبارك وتعالى. فكان عليه الصلاة والسلام قائما بهذا الأمر ممتثلا أمر ربه، فأول الأمر كان ما كان، ثم لما جاء الأمر بالصدع صدع بدعوته وصبر واحتمل الأذى حتى نصره الله تبارك وتعالى. نعم بلى، إن الله سبحانه وتعالى خير رسوله صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل هل خطأ العالم حجة لمن بعده في وصف العالم رجلا من الصحابة بشيء فيه تنقص للصحابي؟ لا يجوز، القدوة حفظكم الله إنما هي في الخير، أما في الشر فلا. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأنت تهتدي في الخير، أما في الشر فلا. فإذا أخطأ العالم يرد خطأه وتحفظ له كرامته، زلت لسانه، خفي الأمر عليه، فمثل هذا ينصح له ويبين له بالطريق المناسب لمقامه واللائق به الذي ينفع الله سبحانه وتبارك وتعالى به ويحصل به الإحسان إلى العالم. وأما أن نتابعه في خطأه فيما يشعر بالتنقص من الصحابة هذا لا يجوز، سواء كان صحابي أو أكثر من صحابي، هذا لا يجوز. هذا السؤال الثاني وصاحب السؤال الأول، لكننا أوضح، وما شاء الله معه سيل من السؤالات كلها بقلم واحد وخط واحد ورقة واحدة. هذا الحمد لله السؤال عن العالم، وأنه يرد خطأه وتحفظ له كرامته، سمعتم جوابه، يسأل عن هذا. هذا يقول: ما هو الحل في من يجد في نفسه وساوس ويظن سوءا بإخوانه وهو سريع الغضب؟ أقول: الواجب عليه أولا أن يدعو الله تبارك وتعالى لنفسه بأن يرفع عنه ما نزل به، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالواجب عليك أن تبدأ سريعا بهذا، أن تسأل الله جل وعلا أن يجمع عليك الأمر، وأن يعيذك من وساوس الصدر، وأن يعيذك من الشيطان. وعليك أيضا ثانيا أن تكثر من قراءة القرآن ومن الأذكار، وبالذات ما جاء في المعوذتين في آية الكرسي، وتستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان، وتنفث إذا كنت في الصلاة إذا جاءك شيء من هذا، أو إذا أردت أن تنام تنفث على نفسك، تمسح في يديك وتمسح بذلك على ما أقبل من جسدك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وأن تبيت على حرز وذكر لله تبارك وتعالى فتتحرز بذلك. وإذا أصبحت كذلك تتعوذ بالله جل وعلا من الشيطان ومن الوساوس، فهذا مما ينفع الله سبحانه وتعالى به. وإذا ظننت وجاءك الوسواس فلا تحقق وكذب هذا الوسواس ولا تتبعه، فإنك إن أرسلت لنفسك العنان تعبت وأهلكت نفسك، وإن أنت زممتها في هذا الباب وخوفتها بالله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى يوشك أن يرفع عنك. كما أيضا أحثك أن تعرض نفسك على من تثق به من أهل الخير والصلاح لعله يرقيك أو يسترقى لك إذا كنت أنت لا تريد، فغيرك من المحبين لك والعارفين بك يسألون لك من يرقيك، ولا بأس بذلك. والله سبحانه وتعالى نسأله جل في علاه أن يرفع عنك. وهذا يقول: ما نصيحتكم للطلاب بمناسبة قرب الاختبار النهائي؟ نصيحتي لهم بأن يجتهدوا وأن يجدوا في مراجعة ما أخذوه، وأن يجتهدوا في الحفظ، فإن الحفظ هو العلم، فما كان مطلوبا منهم الحفظ فيه اجتهدوا في مراجعته حتى يتقنوه في هذه الأيام، بقي معهم هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم في الثانوية ونحوها، وما كان بالفهم فيجب عليهم أن يعاودوه ويراجعوه، فإن العلم بإدمان النظر وقوة الشباب يحصل بإذن الله لصاحبه الحفظ. فأنت إذا أدمنت النظر ولا تزال في مقتبل العمر ولله الحمد، فعليك بهذين الأمرين، عليك أن تأخذ نفسك بالجد وأن تكثر المطالعة والمراجعة، وأن تكثر المراجعة للمحفوظ خاصة، فيسهل عليك، فخذها من هذه الأيام كتابا كتابا أو كتابين كتابين، يأتي وقت الاختبار اليومي وما تقرأ إلا يسيرا، لأنك قد أجهدت نفسك في هذه الأيام أيام العطلة أيام الراحة، فتجد إن شاء الله نهايتها الطيبة في وقت الاختبار. ونسأل الله التوفيق للجميع، فاحرص على الوقت ولا يضيع عليك شيء منه، واجلس ثانيا مع نفسك إن كنت ممن يحب الخلو بنفسه، فاجلس مع نفسك إذا تفرغت من الشواغل فرغها من الشواغل، وإن كنت تحب أن تذاكر مع آخر فعليك أن تعمد إلى من هو أعلى منك وأقوى منك، فهذا يرتفع بك، ولا تجلس مع من هو أضعف منك أو مثلك فهذا ينزل بمستواك، فإن العالي يجرك إليه والنازل يسحبك إليه. ونسأل الله التوفيق للجميع. هذا يقول: هناك داعية في بلدي يقول بالتعاون مع أهل البدع الأقرب على الأبعد، مثل التعاون الأخوان المسلمين ضد الرافضة. الأخوان المسلمين هم مع الرافضة، بكرة يتملصون منك ويبيعونك ويخرجون ويخلونك، هم مع الرافضة من أول يوم، الحلف بينهم منذ أن قاموا، ودار التقريب موجودة في كتاباتهم الشهادات عليها، ومواقفهم لا تزال تشهد عليهم إلى اليوم. إذا اشتد الخطب تركوا أهل السنة وذهبوا مع الروافض، هؤلاء لا يؤمنون. فالذي يقول هذه المقالة أنا أظن أنه لا يعرف حقيقة هؤلاء المسلمين إخوان المسلمين. إيه؟ إيه؟ فلا يعرف حقيقة هؤلاء الإخوان المسلمين، فهم خونة على مر التاريخ منذ أن قاموا. ولذلك صدق الشيخ العلامة محمد حامد فقي رحمه الله حينما كان يسميهم خوان المسلمين، هكذا كان يسميهم. فالخيانات للإسلام منهم كثيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يكفينا وإياكم شرهم. نعم. هذا يقول لهم مركز في تونس لتعليم القرآن والعلوم الشرعية للنساء والأطفال، فما هي نصيحتكم؟ نصيحتي أقول لهم للنساء، ما دام للنساء والأطفال ومديرته أمك، فأنا أقول وفقهن الله جميعا، وأوصيهن بأن يتمسكوا بالقرآن والسنة، وأن يعلموا النساء الأحكام الواجبة عليهم وجوبا عينيا، وأن يعلموا الأطفال ويحفظوهم القرآن ويرشدوهم إلى الأحكام الشرعية ويؤدبوهم بالآداب والأخلاق الإسلامية، فإن هذا هو سن التعليم وسن التربية وسن التأديب. فما داموا في الصغر فعليهم أن يحرصوا على التحفيظ، لأن الصغير فهمه ضعيف وحفظه قوي، فيستغل الجانب الأقوى. أرايا أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر. وما العلم بعد الشيب مثلي إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر. وما المرء إلا حسن عقل ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. فالعلم في الصغر كالنقش على الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء. من يكتب على الماء؟ يقول الآن وينساه. فالشاهد هذا في جانب الأطفال، أنا أنصح بناتي وأخواتي القائمات في هذا المركز أن يعتنين في جانب الأطفال بالتحفيظ، لأنهم في سن الصغر الحافظ عندهم قوية فتستغل، فإذا تقدموا يأتي بعد ذلك التفهيم. أما النساء الكبيرات فعليهن أن يعلمنهن الأحكام الشرعية، ويبدأون أول ما يبدأون في هذا يبدأنا في بما يجب على النساء أن يتعلمنه من علوم الشرع وجوبا عينيا، مما لا يصح الدين إلا به، كأحكام الطهارة، الوضوء، رفع الجنابة، الصلاة ونحو ذلك. ثم بعد ذلك إذا قاموا بالواجب تطوروا بهن أو تقدموا بهن إلى المستحب، ونسأل الله التوفيق للجميع. هذا يقول يوجد في بلده داعية، لا، إذا وجد داعية في بلد ينتحلون أحد المذاهب الفقهية فهل يجوز أن يفتيهم بالمذهب تلطفا بهم وكسبا لقلوبهم؟ إذا كان ما يريد أن يفتيهم به فيه إرضاؤهم والقول ضعيف أو باطل مرجوح، هذا لا يجوز، لأن هذا من الغش لهم. فالواجب عليه أن يفتيهم بالصحيح الذي عليه الأدلة من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة التفقه على مذهب من المذاهب فهذا جائز ولا شيء فيه، والحمد لله. هذا كله قد أجبنا عليه تكرر. وهذا يقول بس خلاص ما عاد بقي شيء، في شيء كثير، خلاص يكفينا هذا، لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم جميعا. فنحن الآن قد قاربنا الساعة، ونعتذر من الإطالة عليكم. شيخ عبد الله، نعتذر من الإطالة، وأشكر لكم أيها الإخوة الكرام وأيها الأبناء الكرام أيها الأحبة الكرام، أشكر لكم تكلفكم وحضوركم في هذا الجمع الذي أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي أجاب، أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، المتبادلين فيه، المتزاولين فيه، المتجالسين فيه سبحانه وتعالى. كما أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه. وأشكر لكم جميعا ولأصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي والشيخ راشد بن رمزان الهاجري والشيخ سالم الخامري والشيخ محمد الفيفي والشيخ عادل منصور والشيخ معاذ خوجة، وأشكر لكم جميعا كل باسمه ممن لم أعرف اسمه حضوركم هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني عند حسن الظن وأن يسترني وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن لا يهتك لنا ستر إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الله يبارك. نسيت الشيخ علي، الشيخ علي ما رأيته، الشيخ علي بن يحيى، نشكر له وكل من لم نرى من الإخوان ومن المشايخ، فإنا نشكر لهم أن تجشموا وجاءوا، وأنا أقول هذه الكلمة وأعرف معناها، في شوارع الرياض مع زحامها. أشكر لكم جميعا وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم جميعا أجر ذلك كله.